أيعلنها تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال إيه؟ هل تعلم له سمية؟ يجي واحد يقول أنا أعلم، أنا أعتمد ابن الله حتى بعد التحدي. يبقى بعد التحدي ما حصلش إيه؟ ما حصلش. أيوه، لم نجعل له من قبل سمية،